إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون والمؤمنات، إذا خاف الواحد منا شيئا في هذه الدنيا فإنه يجتهد في معرفته وتعلم أحواله والسبل المؤدية إليه وعواقبه وكيفية النجاة منه حتى يسلم منه. وهذا هو عين العقل والحكمة، أنه إذا خاف الواحد منا شيئا تعلم ما يتعلق به حتى يجتنبه ولا يقع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من معاص عاقبتها عظيمة يوم القيامة، بينها لنا في سنته صلى الله عليه وسلم على وجه التوجيه والتحذير والإرشاد. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، عمل هو أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ما هو هذا العمل؟ ما هي مظاهره؟ ما هي عاقبته؟ كيف النجاة منه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك الأصغر والشرك الخفي، وهو الرياء. فما هو الرياء معشر المسلمين والمسلمات؟ الرياء معصية من المعاصي الكبيرة الخفية الخطيرة، ومعناه إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. إظهار العبادة أن يأتي بالعبادة في محضر من الناس، يصلي أمام الناس ويظهر صومه للناس ويتصدق أمام الناس، وغرضه من ذلك أن يروا عبادته فيثنوا عليه ويقولوا: فلان متصدق، وفلان صائم، وفلان تقي. وهو على أنواع. أما النوع الأول عباد الله، فأن يكون قصده مدح الناس ابتداءً وانتهاءً، أي أنه لم يصلي ولم يتصدق في البداية إلا لأجل أن يراه الناس ويمدحوه. فهذا أخبث أنواع الرياء وأخطرها أما النوع الثاني، فأن يكون قصده ثواب الله وثواب الناس، يريد من العمل أن يأخذ الأجر من الله ويأخذ الثناء والمدح والثواب من الناس، ولكن هيهات هيهات. فالله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، لا يحب الله عز وجل أن تشركه في شيء من العبادة ولا في شيء من قصد الثواب. فالرياء كله شر، والرياء كله محبط للعمل والعياذ بالله. عباد الله، إن عقوبات الرياء قاسية، عقوبات الرياء قاسية شديدة كافية لكي يفر المؤمن منه فراره من الأسر. وأقسى عقوبات الرياء وأكثرها تخويفا أنه محبط للعمل الصالح، أنه مذهب لثواب العمل الصالح. يصير العامل كأنه لم يعمل، يصلي وكأنه لم يصلي، يصوم وكأنه لم يصم. العمل الصالح الذي يجاهد المسلم عليه نفسه، يخوض معركة مع الشيطان ومع النفس ومع الكسل ومع البخل وغير ذلك من أغراض النفس ومع الهوى، لكي يصلي ركعتين أو يتصدق بدينارين أو يصوم يوما أو يحج بيت الله الحرام. بعد هذا الجهد، بعد هذا التعب، بعد هذه المعركة، يبطل جميع جهوده، تذهب جهوده كلها سدى. أرأيت أيها المؤمن مصيبة أعظم من هذه ورزية أخطر من هذه؟ تخيل لو أن إنسانا يجتهد سنوات طويلة لكي يبني مستقبله، لكي يسير تجارته وينفقها وينجحها، لكي يبني بيتا شاهقا من ثلاث طوابق، يكتسب أموالا كثيرة بعد سنين من التضحيات، ثم في لحظة واحدة تذهب تجارته ويهدم بيته ويؤخذ ماله، كيف سيكون حاله؟ لقد ضرب الله عز وجل لنا في كتابه مثل الذي يعمل ويبطل أعماله بالرياء، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثل الذي يعمل ويبطل عمله بالرياء كمثل تلك الحجرة، تلك الصخرة الملساء، فوقها تراب، فلما نزلت الأمطار الغزيرة ذهب ما فوقها من التراب، وبقيت الصخرة كما كانت قبل أن يكون عليها تراب. وهكذا قلب المرائي مثل تلك الصخرة، والأعمال الصالحة التي يأتيها ويبطلها بالرياء مثل ذلك التراب الذي لا يفتأ أن يزول ويذهب إذا حلت الأمطار. عباد الله، من عاقبة الرياء سوء الحساب والفضيحة يوم القيامة، الفضيحة يوم القيامة أن يفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، فيعرفون جميعا أنه كان يصلي لأجل وجوه الناس ويصوم لأجل ثناء الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. أن يفضحه يوم القيامة ويظهر للناس رياءه. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خبر أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، من هم؟ إنهم الذين كانوا يراءون، عالم ومجاهد وغني منفق. أما العالم فكان يقرأ القرآن ويعلمه ليقال قارئ، وأما المجاهد فقاتل ليقال جليل، وأما الغني فكان ينفق ليقال جواد. فقد قيل: فيأمر الله عز وجل بهم فيكبون على وجوههم في نار جهنم والعياذ بالله، بعد أن يشدد عليهم الحساب ويبكتون ويلامون على رؤوس الأشهاد. إذن الرياء لا يحبط العمل فقط، وإنما يسبب العذاب والإثم والحرج أمام بين يدي الله يوم القيامة. عباد الله، إن الرياء هو شرك أصغر، إن الرياء شرك خفي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته من أجل خفائه، فإن النفس والشيطان يسلكانه في قلب الإنسان بطرق لطيفة خفية تحتاج إلى محاسبة وإلى مراقبة وإلى فتنة دائمة. لذلك بين العلماء في كتبهم سبل الرياء ومظاهره وعلاماته وأعراضه. علامات: يا إذا رآها الشخص من نفسه علم أنه واقع في هذا المرض، فيسارع إلى العلاج ويسارع إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. أعظم علامات الرياء وأعراضه حب المدح وحب الشهرة بين الناس. إذا عمل عملاً، إذا عمل الواحد عملاً وكان قصده ثناء الناس، أو كان يعجبه ثناء الناس ويحزن إذا لم يثن عليه الناس، أو يجتهد أكثر إذا أثنى عليه الناس، فهو واقع في الرياء. من يصوم ليذكر بأنه صائم، ليقال فلان صائم أو كثير الصيام، فقد وقع في الرياء والعياذ بالله. أما ذلك الذي يعمل العمل خالصاً لوجه الله عز وجل، مجتهداً في إخفائه، مجتهداً في السلامة من الرياء، ثم يثني عليه الناس من غير رغبة منه ومن عين من غير تعرض منه، فلا بأس بذلك. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أي أن الله عز وجل لما رأى من عبده الإخلاص والاجتهاد في دفع الرياء جمع له ثواب الدنيا والآخرة، أثنى عليه الناس، وذلك دليل بشراه يوم القيامة بقبول عمله إن شاء الله عز وجل. وكذلك عباد الله، الذي يعمل العمل بقصد الشهرة وبقصد الجاه ولكي يشار إليه بالبنان ولكي يعرف اسمه فلان وفلان، فإن ذلك مفسد للدين أي إفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص الإنسان على الشرف بدينه، يتعلم العلم حتى يظهر ويلمع نجمه ويذكر اسمه، فهذا مفسد للدين كما يفسد الذئب الغنم. من علامات الرياء وأعراضه عباد الله الاجتهاد في العلن والخمول في السر. إذا رأى الواحد منا نفسه يجتهد إذا كان أمام الناس، ويعبد الله إذا كان أمام الناس، فإذا خلى مع نفسه كسل ونام، وإذا خلى مع نفسه انتهك محارم الله، فذلك هو عين الرياء. والرياء له طرق وله سبل يزينها الشيطان للإنسان، قد ذكرها العلماء في كتبهم، يحسن بكل مؤمن أن يطلع عليها. طرق خفية، لذلك سمي خفية. من الناس من يخفي عبادته، يعبد يأتي بالعبادة بينه وبين الله، ولكنه يظهرها بطرق خفية، يظهرها بطرق خفية، كأن يقول: من قرأ، من ختم القرآن وتلاه آناء الليل وأطراف النهار وجد ذلك، وقد جربته، كأنه يقول قد جربته، أو يقول: إن المؤذن قد أذن لصلاة الصبح قبل نصف ساعة من الوقت، كأنه يريد أن يقول للناس: كنت مستيقظا في ذلك الوقت، إلى غير ذلك من الحيل ومن الأساليب التي ينبغي أن يتفطن لها المؤمن ويحرص لسانه حتى لا يبطل أعماله والعياذ بالله. عباد الله، كيف ينجو المؤمن من الرياء وكيف يسلم من الرياء؟ إن أول طريق النجاة من الرياء الاستعانة بالله رب العالمين، أن يستعين المؤمن بربه، أن يعتصم بخالقه، أن يعتصم بمن قلبه بيده. إذا أردت أن ترزق الإخلاص وتنجو من الرياء فاعتصم بالله عز وجل لإصلاح قلبك. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم خطورة هذا الذنب وخفاءه وصعوبته، أعان المسلمين وأرشدهم بدعاء يخفف عنهم ذنبه، يخفف عنهم إثمه ومصيبته. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك بما لا أعلم. ثلاث مرات، دعاء عظيم يصرف به الله عز وجل عنك كبار الشرك وصغاره، فاحفظه وداوم عليه. فإذا أردت النجاة من الرياء أيها المؤمن فتعرف إلى رب الأرض والسماء، تعلم أسماء الله عز وجل، تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته حتى تعلم من تعبد، من تعبد، إلى من تتوجه إذا قمت إلى الصلاة، إلى من تصوم، إلى من تحج، تعرف صفات الله وأنه لا يجزي عن العمل إلا هو سبحانه وتعالى. تعلم أن الله عز وجل هو العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا مالك يوم القيامة سواه، لا يجزي عن العمل سواه. فلماذا تطلب الجزاء من الناس المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ مما يعينك على النجاة من الرياء مطالعة أخبار الصالحين ومعرفة عقاب المرائين، مما يعينك على النجاة من الرياء مطالعة أخبار الصالحين المخلصين وأخبارهم العجيبة في مجاهدتهم لأنفسهم وإخفائهم لأعمالهم حتى تقتدي بهم وتتعلم منهم هذا العلم العزيز، أن تتذكر عقوبة الله للمرائي يوم القيامة. قال الله عز وجل عن عباده المخلصين: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أما الدواء العملي الفعال لمرض الرياء فهو الاجتهاد في إخفاء العمل الصالح عن الناس. اجتهد قدر الاستطاعة أن تخفي أعمالك الصالحة عن الناس واعملها فيما بينك وبين الله عز وجل، فذلك أعظم ما يربي على الإخلاص. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ينبغي أن يكون لكل مؤمن عبادة بينه وبين الله، سر بينه وبين الله عز وجل. مما ينجي من الرياء ويعصم منه أن يقف المؤمن وقفة محاسبة صريحة مع نفسه حول الإخلاص في العمل، يقف وقفة مع نفسه قبل كل عمل صالح ويستعرض هذه الأسئلة: لمن أعمل هذا العمل؟ ما غايتي من هذه الطاعة؟ هل أقدر على أن أعملها في السر؟ ويحاسب نفسه على ما مضى من عمله ويتوب إلى الله عز وجل مما يكون قد وقع فيه من الرياء. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن مقتضى الإيمان كل مؤمن ينبغي أن يخاف من الرياء وأن يهرب منه ويفر منه، ولكن مقتضى الإيمان كذلك أن يعمل المؤمن العمل الصالح ويجاهد نفسه على ترك الرياء. بعض الناس يترك الأعمال الصالحة خوفا من الرياء، يترك العمل الصالح ويهجره خوفا من الرياء، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، قد حذر منه سلفنا رضوان الله عليهم، فقال بعضهم: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. ترك العمل خوفا من الرياء، ترك العمل وهجره خوفا من الرياء شرك. لماذا؟ لأن الذي يترك العمل الصالح يقدم على العمل الصالح ثم يقول: أخاف إن عملته أن أرائي فيحبط عملي. هذا قد انهزم في معركته أمام الشيطان قبل أن تنطلق المعركة، لم يخوض المعركة قط، انهزم أمام الشيطان قبل أن يخوض المعركة وقبل بداية المعركة. وهذا قد جمع بين الترك والشرك، جمع بين ترك العمل الصالح وبين الشرك، أشرك الخوف من الله عز وجل، أشرك في الخوف من الله عز وجل الخوف من الناس، ترك العمل لأنه غلب الخوف من الناس، أي من الخوف من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يفرق المؤمن بين تأجيل العمل وإخفائه إلى وقت السر. نعم، إذا هممت بعمل صالح، بصدقة، فقلت لا أتصدق أمام الناس وأخرها إذا لم يراني أحد، فنعم ما فعلت. أما أن تترك الصدقة بالكلية وتترك الصلاة بالكلية خوفا من الرياء، فقد وقعت في حيلة في حبل من حبائل الشيطان. وبعض المؤمنين قد يبتلى بالوسواس في أعماله، كلما عمل عملا أو هم بعمل تركه وأبطله وفر منه خوفا من الرياء، ظنا أن كل عمل يعمله قد أصابه الرياء فيحبط. فهذا أيضا من تلاعب الشيطان، لا ينبغي أن يستسلم له المؤمن. المؤمن ينبغي أن يكون قويا، أن يعمل ثم يجتهد ويحاسب نفسه على الرياء، فإن وقع في شيء منه استغفر الله عز وجل، والله عز وجل غفور رحيم. عباد الله، إن العبادة خير كلها وبركة كلها إذا كانت خالصة لله عز وجل، ظاهرة كانت أو خفية، ولكن العبادة الخفية أزكى وأطهر وأقرب إلى الإخلاص. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة رجل أنفق فلم تعلم شماله ما أخرجت يمينه، ولكن من الأعمال الصالحة ما يرجح فيه الإظهار والإفشاء كشعائر الإسلام من الجمعة والجماعة والتراويح وصلاة العيدين والتكبير فيهما والأضحية، فهذه العبادات يسن إظهارها وإفشاؤها لأنها دليل على الإسلام والانتماء إليه. وفي بعض الأحيان تكون مصلحة إظهار الطاعة أرجح من مصلحة إخفائها. كذلك الذي يتصدق جهرا على فقير حتى يظهر للناس فقره، حتى يدل على ذلك الفقير، وقد تسبق صدقة العلانية صدقة السر، وهذا مما ينبغي أن يفقهه المؤمن. وقد يلتبس الأمر على بعض الناس عباد الله، فيرى لزاما عليه أن يأتي بكل عبادة في السر، فإذا لم يتيسر له السر والخفاء ترك تلك العبادة. وقد نص العلماء رحمهم الله أنه من كان له ورد من صلاة أو صدقة أو قرآن، إذا كان له ورد برنامج من قيام الليل أو الصدقة أو تلاوة كتاب الله عز وجل أو صلاة الضحى ونحو ذلك، فإنه يأتي به على كل حال في السر أو في الجهر، ولا يتركه بحال من الأحوال بسبب حضور ضيف أو حضور الناس، ثم يجاهد نفسه على الإخلاص. هذا هو السبيل القويم والصراط المستقيم. عباد الله، مما ينبه عليه المؤمن فيما تعلق بالرياء أن من الناس من لا يوفقه الله عز وجل لبعض الأعمال الصالحة، وبالأخص بعض السنن الظاهرة التي هي معيار الانتماء للإسلام والانتساب لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ثم يتهم إذا رأى من وفقه الله عز وجل لتلك الأعمال وتلك السنن، يتهمه بالرياء ويلمسه بالنفاق في الصباح والمساء. يقول فلان يأتي إلى المسجد ويظهر السنة الفلانية لأنه مرائٍ، وفلان يفعل كذا من السنن لأنه يريد مدح الناس وأن يظهر أمام الناس وأن يأكل بدين الله، وفلانة تلبس الحجاب والنقاب لأنها تريد الظهور وتريد الثناء. هذا العمل الشنيع يجمع فيه صاحبه بين شؤم ترك العمل الصالح، هو لم يعمل العمل الصالح جبن عنه وكسل عنه، وبين شؤم تزكية نفسه كأنه يزكي نفسه يقول أنا لست بمرائم، وشؤم صد الناس عن العمل الصالح بتحقير أهله، وشؤم إذاية المؤمنين والمؤمنات وتثبيتهم عن فعل الخير. أيها الناس، إن الذي يصف العاملين بالأعمال الصالحة والمتمسكين بالسنن الظاهرة بالنفاق والرياء هو من فيه خصلة من النفاق. نعم، قال الله عز وجل في وصف المنافقين الذين يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الصدقة جاء الفقير من الصحابة فتصدق بالقليل وجاء الغني فتصدق بالكثير، أما المنافقون فلم يتصدقوا بقليل ولا بكثير، وإنما قالوا لمن تصدق بالقليل لا إن الله غني عن صدقة هذا. ما يفعل الله عز وجل بحفنتك من التمر؟ أما الغني الذي تصدق برسمة كبيرة فقالوا أراد الرياء والسمعة، ففضحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فلا ويلنا من حصائد ألسنتنا ومن قذفنا للناس بوجه الغيب. الله وحده يعلم ما في القلوب، الله وحده يعلم المخلص ويعلم من المرائي، من المرائي قد حجب الله عز وجل علم ذلك عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. عباد الله، مما ينبه عنه عليه في شأن الرياء أن الإخلاص، أن الرياء نعم ذنب خطير وخفي ويصعب اكتشافه وتعسر محاسبته ومراقبته، ولكنه ليس أسطورة من الأساطير ولا أمرا مستحيلا، بل هو أمر يسير على من يسره الله عز وجل عليه واتخذ أسبابه، لأن الله أمرنا بالإخلاص، والله عز وجل لا يكلفنا بما لا نطيق. لا يحسبن أحد إذا سمع أخبار النياء وخطره وخفاءه فييأس من نفسه، وكذلك إذا قرأ بعض الكتب وسمع بعض المواعظ التي تصير الإخلاص أمرا مستحيلا فييأس من نفسه، بل عليه أن يجاهد نفسه ويراقبها ويحاسبها، وسيوفقه الله عز وجل وسيسهل عليه أمر الإخلاص. مما ينبه عليه المؤمنون في شأن الرياء عباد الله أنه لا يجوز الكذب خوفا من الرياء، فيفر المؤمن من معصية محتملة إلى معصية مؤكدة، يفر من الموت فيقع فيه. قد يقال للإنسان ويسأل أأنت صائم؟ وهو صائم فيجيب لا خوفا من الرياء فيقع في الكذب، بل أجب بالصدق إذا سئل أأنت صائم قل نعم، ثم جاهد نفسك على الرياء. ولا ينبغي للمؤمن كذلك أن يحرج أخاه في مثل هذه الأمور. دعوت أحدا إلى الطعام قلت له تعالى أكرمك بطعام، فاعتذر ودعا لك بالبركة، فلا تبقى معه في تحقيق واستجواب سؤال بعد سؤال حتى يجيبك بأنه صائم، بل اللائق بالمؤمن أن يعين أخاه على الطاعة وأن لا يوقعه في الفتنة والمعصية. عباد الله، قد سمعنا ما سمعنا وعلمنا ما علمنا، فلنبدأ من اليوم معركتنا مع الرياء حتى يخلصنا الله عز وجل منه. جعلنا الله وإياك من المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.